إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس الكلام على المدخل والمقدمة لفقه المعاملة، تكلمنا في المجلس السابق عن الملكية وقبله عن المال في الإسلام، وبينا أن التملك له أسباب، فمن أسباب التملك إحراز المباحات، أشياء مباحة، ملك لكل الناس مثل الماء والكلأ والصيد، الأسماك في البحار وما شابه، هذه الأشياء ملك لله، فمن يحرزها ويحوزها يتملكها بالإحراز. هل هذا هو الذي نتحدث عنه في فقه المعاملات؟ لا، لأن إحراز المباحات كل من استطاع أن يأخذ شيئا مباحا يحوزه فهو ملك له. ولكن سنتحدث عن سبب من أسباب التملك مهم جدا، لأنه يحدث بين طرفين، ألا وهو قضية العقود. التملك ليس عن طريق القنص، اقتناص الشيء المباح الذي ليس ملكا لأحد، بل نتحدث عن التملك من مالك أول، لأن هناك أسباب للتملك مثل الميراث الذي يدخل جبرا في ذمة الإنسان، بموت المورث تنتقل التركة إلى الورثة حسب قانون المواريث الموجود في القرآن والسنة. كذلك لو وهبك إنسان شيئا أو وصى لك بشيء أو وقف شيئا عليك، لكن هناك من أسباب التملك المتعددة، هناك العقود الناقلة للملكية، سواء كانت هذه الملكية ملكية رقبة أو ملكية منافع كما تكلمنا في اللقاء الماضي عن ملكية الرقبة، مثلما أملك سيارة ولكني أجرتها فالمنفعة ليست في وسعي ولا أستطيع أن أنتفع بها لأنني أجرتها إلى شخص آخر، فهو بعقد الإيجار أصبح ممتلكا لماذا؟ للمنفعة، وأنا ممتلك للرقبة، عندي شقة أو عمارة وقمت بتأجيرها ففيها شقان، الرقبة في ملكي، لو انتفعت أنا بها وأولادي فأنا أملك الرقبة والمنفعة، لكن لو أجرتها أصبحت المنفعة ملكا لمن؟ للمستأجر. يبقى من أسباب التملك المتعددة كإحراز المباحات والميراث والوصية والهبة العقود، وهي أهم شيء في المعاملات، العقود الناقلة للملكية، سواء كانت ملكية رقبة كالبيع والشراء وغيره، أو ملكية منافع كالإجارة، عقد الإجارة، عقد بتملك العين ولا المنفعة؟ المنفعة. والعقود هي السبب الغالب، لأن مش كل الناس بتورث، مش كل الناس بتسب لكي تحرز المباحات عن طريق الصيد أو غيره، وإنما كل واحد مننا بيشتري كل يوم وبيبيع، وكل منا إن لم يكن الأغلبية بنستأجر، لأن مش كلنا قاعدين في بيوت ملك، بنستأجر وبنستأجر سيارة وبنستأجر، واضح؟ يبقى قضية البيع والشراء هذه العقود هي السبب الغالب في انتقال الملكية، ملكية الأعيان والرقاب أو ملكية المنافع، حيث إن مقتضيات الحاجات لدى الناس، حاجات الناس تقتضي أن يسلكوا هذا السبيل ويعقدوا العقود، مش كده ولا لا؟ لأن هذه الحاجات تقتضيهم أن يفعلوا ذلك وتدفعهم للبيع والشراء، لأنها لا تسد هذه الحاجات التي تكون ملحة كما يقول الاقتصاديون، الحاجات الملحة لا تسد إلا بالأخذ والعطاء فيما بين أبناء الإنسان والبشر، تمام كده؟ فالعقود هي الصورة التي تضبط، أو الصورة المنضبطة والضابطة للحفاظ على الملكية وانتقالها بالطرق الشرعية. وكون العقد سببا ناقلا للملكية يقتضي أن يكون المملوك أو المعقود عليه مملوكا للبائع، هبيع لك حاجة مملوكاش، يبقى لابد ان المعقود عليه يكون مملوك في عهدة ذمة البائع، وإلا لو لم يكن في عهدتي يبقى أمر مباح، مثل السمك في الماء مثلا أو الطير في الهواء، يبقى لابد يكون في عهدتي وفي ذمتي علشان أبيعه، أبيع ما لا أملك، ما هو اللي بيع ما لا أملك ده بيبقى إيه؟ نصاب، مش كده ولا لا؟ لأن المباحات لا يوجد يد لأحد عليها، وهي لمن سبق. سمك في الماء اللي يقدر عليك ويصطاده يصطاده، غزالة تجري في الصحراء اللي يصطادها تبقى ملكه، يبقى وضع ايده عليها. لكن الاشياء واحد يلاقي خروف بيجري في الشارع يقول لك ما فيش يد عليه، يروح واخد الخروف، ده يبقى ايه ده؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى في يقول لك ما هو الغزالة لو جريت وانا مسكتبت الغزالة دي في الصحراء دي من المباحات. السمك في الماء لكن ما تعديش بسوق الخضار تلاقي راجل بيبيع سمك تقول له انا اصطدت السمك، اصطدته منين يا عم الحاج؟ يبقى عشان يبقى ما يخرجش يقول لك الشيخ قال لنا اصطياد السمك احراز المباحات، المباحات قبل ما يبقى في شبكه وصناره الصياد بعد ما خدها هو اصبحت ايده عليها، تمام؟ يبقى المباحات التي لا يد لاحد عليها هي لمن سبق كما اوضحنا هذه الامور. طبعا الكلام ده عشان نتكلم عن ان انتقال الملكية بالطريقة الشرعية التي هي سبب للملكية، ولابد ان يكون لها مقومات واركان وشروط ومتعلقات دائما تدرس بين يدي فقه المعاملات، تمام يا اخوانا كده؟ من بيع وشراء وإيجارة وشراكة وغيرها. يبقى عندي حاجة اسمها الأحكام العامة في العقود، أي عقد وليس عقدا معين، أي عقد ده كان العلماء لما بيدرسوا نظرية العقود بيتكلم عن العقد من حيث كونه إيه؟ عقدا، عقد بقى جار، عقد شراء، ممكن بعد كده كل حالة يحتاج لبعض الإيه؟ الضوابط، لكن الأصل ما أقول لك إيه؟ لابد للعاقد احد العقدين سواء صاحب الايجاب او القبول لابد ان يكون كل واحد منهما عنده اهليه، لانه الواحد محجور عليه ينفع؟ ينفع؟ لا ينفع المحجور عليه يبيع ولا ياجر ولا يستاجر، محجور عليه، يبقى هذا المحجور عليه ما اقدرش اتعامل معاه، دي قاعده في كل في أي عقد من العقود. يبقى كلامنا لما بنتكلم عن الأحكام العامة في العقود ما ديش تقول لي عقد شركة ولا عقد بيع ولا عقد إيجار، أي حتى عقد الزواج. لكن عقد الزواج بتوجد فيه بعض الايه الضوابط الإضافية، لكن القاعدة في الأحكام العامة للعقود. وتكمن أهمية العقود في كونها العقد بقى مهم ليه والعلماء بيدرسوه، لأن هذا العقد بتحدد فيه العلاقة بين طرفي المعاملة أو العلاقة الاستثمارية، وتقوم العقود بضبط حاضر العلاقة ومستقبل العلاقة، حاضرها إيه ومستقبلها. كما يقال العقد شريعة المتعاقدين. الكلمة دي غلط ولا صح؟ لا نقص. العقد شريعة المتعاقدين إلا ما خالف الشرع. يبقى العقد شريعة المتعاقد اللي اتفقنا عليه. طب ممكن يكون اتفقنا على ربا ينفع؟ لا. اتفقنا على غصب اتعاقدنا على لا. اتفقنا على والعياذ بالله زنا ما ينفعش. يبقى العقد شريعة المتعاقدين إلا إذا أحل العقد حراما أو حرم إيه على المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم. إذ الأصل هو أن نمضي ما اتجهت إليه إرادة العاقدين وأفصحت عنه الشروط التعاقدية إلا إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا أو تضمنت اعتداء على حد من حدود الله. التراث الفقهي الذي آل إلينا من علمائنا الأقدمين فيه من التأصيل والتفاصيل لهذه العقود ما حقق المراد منها وسد حاجة الأمة في زمان الأئمة ومن بعد زمان الأئمة، وأبقى لنا إلى يومنا هذا في الأصول التي آلت إلينا والصور المذكورة في كتب الفقه ما نستطيع بفضل الله أن نصوغ به حاجتنا المعاصرة في فقه الأئمة الذي يراد الآن من المجرمين الذين يريدون أن يجردون من كل ما آل إلينا من إرث الأولين. يوجد في تراثنا تراث الأئمة الأربعة وغير الأربعة ثروة فقهية عظيمة استفاد منها أهل الشرق وأهل الغرب، ليس المسلمين فقط بل وغير المسلمين ما زالوا يفيئون إلى ظلال هذه التركة التي آلت إلينا من إرث علمائنا الأقدم. والغربيون يعرفون قيمة مالك ويعرفون قيمة أبي حنيفة ويعرفون قيمة الشافعي، وللأسف نجد المستغربين من النعال التي ألقاها إلينا المستشرقون في بلادنا، النعال المخلوعة من أرجل المستشرقين والمتمثلة في المستغربين الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويطعنون في إرثنا وتراثنا وعلمائنا الأقدمين. هؤلاء لا وزن لهم ولا يؤبه لهم، لأن كبار العلماء الغربيين يعظمون فقه علماء المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد، كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نحن لسنا في حاجة إلى شهادة أحد من هؤلاء. المهم أن في هذا الإرث الفقهي من التأصيل والتفصيل ما سادت به الأمة قديمة، وما في وسعنا لو أخلصنا النوايا واجتهدنا أن نصوغ العقود في زماننا لتصبح أمتنا بفضل الله في المنزلة التي أرادها الله عز وجل لها. وهذا الكلام لا يجعلنا نأنف من أن نستفيد من تجارب وخبرات الآخرين، ما لم تتعارض مع الشريعة، لأن فقه المعاملات عموما وفق المقاصد الشرعية والنصوص الموجودة ومن شؤون الدنيا. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنيا. فإذا وجدنا عند غيرنا من التجارب ما يكفل حفظ الحقوق والالتزامات بدون مخالفة للشريعة ولمقاصد الإسلام، فلما لا نستفيد منها؟ والقاعدة: الحكمة ضالة المؤمن، ليس بحديث وإنما هي كلمة طيبة، الحكمة ضالة المؤمن. وبقدر ما يكون في العقود من التفصيل والدقة في الصياغة، بقدر ما تنتفي المنازعات وتتجنب المشاحنات، وهذا غرض ومقصد شرعي ألا تحدث مشاحنات أو تحدث مخالفات بين أعضاء المجتمع المسلم، لأنه من الممكن أن يكون هناك في بعض الصياغة في العقد ما يورث تشاحنا أو تنازعا فيما بعد في المستقبل. والشرع كما تعلمون يسعى دائما وندب إلى حفظ الحقوق وعدم الوقوع في المشاحنات والمنازعات، ولذلك تجده يحرم الغرر ويحرم التدليس ويحرم أشياء. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى لا تقع الشحناء، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لماذا؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى لا يحزنه. يسعى الشرع دائما على التلاحم لكي يكون مجتمع الجسد الواحد. فالتاجر وبلغة العصر المستثمر المسلم مطالب بالاهتمام بأمر العقود، يهتم بها صياغة وترتيبا من البداية، ويهتم بها وفاء وصيانة إلى النهاية. يبقى احنا بنكتب العقد بنهتم به في الصياغة والترتيب، واحنا بنبدأ بنكتب العقد، ثم مطالبون بالوفاء والصيانة إلى النهاية. ومن غير المسلم أولى بذلك وهو يسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تفتتح صورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر من الله النفي بالعقود وبالعهود كذلك. طيب العلماء في هذا الأمر يقول لك: طيب ما معنى العقد؟ دايما يقول لك المعنى اللغوي والمصطلح الفقهي. العقد لغة يطلق على معاني كثيرة ترجع إلى معنى الشد والربط بين أمرين، وإذا يقول لك إيه العقد في عقد المباني اللي بيحدث فيه إيه ربط في الحبل، مش كده ولا لا؟ توثيق الحبل وربط الحبل يقال عنه عمل ايه؟ عقدة، مش كده؟ عقدة من العقد ده. فهذا الربط قد يكون حسيا وهو الاصل، كما تقول: عقدت الحبل، اي شددت وجمعت بين طرفي وعملت عقدة، ده العقد. وقد يكون معنويا كما يقال: عقدت البيع، وكذلك او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وكان يستعمل فيما يلزم به الإنسان نفسه من فعل يأتيه، يعني مش من طرفين، لا هو طرف واحد، واحد مع نفسه في المستقبل، كمن يعقد العزم على الحج، ولك عقد العزم على أن يحج بيت الله الحرام، تمام؟ في هذا العام عقد العزم، عقد العزم على الزواج، عقد، يبقى عقد العزم، مش كده؟ يبقى ده العقد في اللغة. طب في الاصطلاح عندنا تعريفان مهمان، تعريف قال به وسلك طريقه الأحناف، والجمهور تعريفهم يقترب من صياغة أخرى. فقالوا: ارتباط إرادة بإرادة أخرى، زي ما ارتبطوا الإجابة والقبول، ارتباط إرادة بإرادة، أنا وإنت الكباية دي أنا ملكي وعايزة بعالك، ارتبطت ارادتي بارادتك، انا ارادتي ان ابيعها وانت ارادتك انك ايه تشتريها، بالثمن اللي اتفقنا عليه وبالشروط اللي ايه ارادي ارتباط اهو مع عقد. جبت طرفين حبل وربطتهم مع بعض ارتباط مش كده؟ اما تقول ربط ربطنا طرفين ارتباط اراده واحد يتجوز واحده ارتبطت الارادتين هو عاوز يتجوز وهي عايزه تتجوز الشروط بقى ونشوف المهر والشربات والحاجات بقى مش كده؟ واولم ولم بشاي كل الحاجات دي تكمله لكن الاساس ارتباط ايه؟ ارادتين إرادة بأخرى على نحو ما احنا بنتكلم عن العقد عموما ما بنتكلمش عن بيع وشراء بنتكلم عن العقد شراكة بقى عقد بين دولتين في العقد ارتباط إرادة بإرادة بإرادة أخرى على نحو يترتب عليه التزام مشروع مشروع دي خرجت ايه العقد شريعة المتعاقدين مطلقا يبقى هنا ربطته يترتب عليه التزام التزام ايه ممكن يكون التزام بتوريد نساء للبغاء عقد مدعى وارتبطت الارادتين بس والعياذ بالله ارتبطت الارادتين بقرنين مش كده يبقى هنا الموضوع المقصود ارتباط ارادة بارادة اخرى على نحو يترتب عليه التزام مشروع والشرعية فين كتاب وسنة ولا في حاجة ثالثة؟ كتاب وسنة. تعريف ثاني أو ارتباط إيجاب بقبول اللي هو برضو إرادتين على وجه مشروع يثبت أثره في محله قريب منه ولكن البعض بقى اللي هو الجمهور ده التعريف ده خلى هنا العقد بين اثنين بس طب هو مش ممكن العقد يكون من طرف واحد ولا لا؟ قال لك ده بقى الجمهور كل تعريف ثاني اكتبه كنت تكتبه كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي هنا بقى واحد بس اللي بيتكلم سواء كان بقى من طرفين او من طرف واحد التعريف الاول لا يدخل فيه التصرف الصادر عن ارادة واحدة واحد يقول طب زي ايه زي الطلاق ما وقع والبيت اتحلت عقدة النكاح من طرف واحد بس الكلام ده يبقى في حالات خاصة بس دخل في التعريف الاول لا في الزواج اجابه قبول لكن في الطلاق بقى معاه بقى هو لوحده طب عتق الرقاب ارادة واحدة الابراء من المال احنا عندنا اسقاطات مش قلنا في عقود اسقاطات مش قلنا في معاوضات وفي تبرعات وفي اسقاطات وفي اطلاقات وفي تقييدات وفي استحفاظات فاكرين لما كنا بنقسم المعاملات يبقى هنا بنتكلم عن ها ارادة واحدة بس مثل الطلاق الابراء من الدين اما انا اقترضت منك او انا اقرضتك كم طرفين بعقد قرض طب لما اجي اقول لك مش عايز منك حاجة انت بريء على انا منتظر ربك هي ارادة واحدة الايه إرادة الايه الابراء من الايه الابراء من المال يبقى هنا قول الجمهور اصبح اقوى الاحناف جعلوا العقد لا يكون الا بين ايه ارادتين فمش هيدخل فيه لا الطلاق ولا هيدخل فيه الابراء من الدين ولا يدخل فيه عتق العبيد امور كثيرة ستخرج مش كده ولا لا يبقى هنا عندي الراجح القول الثاني او التعريف الثاني اللي هو تعريف الايه الجمهور لان العقد في اصله والعزم على امر والالتزام به بموافقة الشرع سواء كان من طرف واحد او من طرفين ويؤيد ذلك قول الله تعالى اوفوا بالعقود كل العقود بقى طالما عقدت عقد انت اللي عقدته يبقى تلتزم به فالعقود عامة تشمل كل التزام بالقول من عهد او تبرع بعقد لما انا اوعدكم واقول لكم انا تبرعت بكذا انا اللي تبرعت بقى طرف واحد تمام وعقد نكاح ويدخل فيه البيع وغير بقى بيدخل فيه العقد البيع والزواج اللي هو بين ايه طرفين والتبرع اللي هو من طرف واحد والابراء اللي هو من طرف واحد يدخل فيه كل ده مش كده مما هو جار على أصول ورسم الشريعة الإسلامية قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بعقده مع ان اليمين من واحد ولا من اثنين؟ من واحد. حلف انه ما يكلش عندكم، حلف انه ما عملش كذا. انت مالك انت ما دخلش انت في الموضوع، مفيش طرف تاني دخل معايا في العقد. العقد ايه؟ حاجة واحدة. فعقدتم بمعنى عقد اليمين كعقد العهد. طبعا لما نسمع الكلام ده يقول لك طب ما في الفاظ قريبة، دايما الفقهاء يقول لك هناك الفاظ قريبة من هذا المعنى، ايه علاقتها بيها وما الفروق؟ ولذلك عندنا كتب صنفت في الفقه اسمها كتب الايه؟ الفروق. يقول لك الفرق بين كذا وكذا. ولذلك عندنا اكبر كتاب واوسعه كتاب الايه؟ الفروق للامام قرافي، تمام؟ تبع نفيس في الفقه الامور دي. ولذلك الشيخ السعد رحمه الله عليه كتابه اللي عايزين نشرحه ان شاء الله ونوينا باذن الله بيتكلم في القواعد الفقهيه والتقاسيم والفروق. طبعا مختصر من زي الفروق الاسكرافي ده موسوعه كبيره، بس برضه بيعرفك ويعيش طالب العلم. وكان في بعض طلاب العلم جمع الفروق من كلام الامام ابن القيم في الشريعه، سواء فروق لغويه وفروق. وابن القيم بسم الله ما شاء الله يعني بحر في هذا الامر من ناحيه اللغويه ومن ناحيه علوم القران ومن ناحيه علوم الحديث، موسوعه كشيخه رحمه الله عليه. فالالفاظ التي لا صله بالعقد التصرف، وذلك حتى بيقول لك ايه خلي بالك بس انت عملت التوكيل ده فيه تصرف، يعني تعمل توكيل لمحامي يقول لك خلي بالك اوعى تحط له فيه عباره فيها تصرف يروح يبيعك بيتكم. يبقى التصرف امر، يبقى عباره التصرف دي عباره مع انه يعقد لك عقد لكن التصرف دي قصه ثانيه. فكلمه التصرف في اللغه كالعاده برضه التصرف في اللغه اللي هو التقلب بقى، كما قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل. فيقال صرف في الامر تصريفا اي قلبه، لكن التصرف في المصطلح بقى ايه هو؟ اسمع، هو كل ما يصدر عن الانسان من قول او فعل ويترتب عليه حكم شرعي. كل شيء يخرج من فم الانسان او فعل، كل ما يصدر عن الانسان من فعل او قول يترتب عليه ايه؟ حكم شرعي. لو ما ترتبش عليه حكم شرعي ما يبقاش تصرف. واحد بيلعب كوره ما فيش حكم شرعي، رمى الكوره ما ده تصرف مش كده ولا ايه؟ كل قول يصدر عن الانسان من قول او فعل يترتب عليه حكم شرعي. يبقى هو نوعين، يا قولي يا فعلي. الفعلي ما كان قوامه عملا غير لساني بالايد او بالرجل او كده كاحراز المباحات، ولما يروح يصطاد سمك او يصطاد غزاله او يصطاد كذا او كذا ده عمل او عمل فعلي كويس. تصرف اصبح هذا الامر دخل فيه ملكي كالغصب، اغتصب ملك حد. الغصب انك تاخذ حق الاخرين بدون رضا غصب، والاتلاف انك تروح قصر ازاز عربيه تكون عامل كذا توقع تنحف في حيطه، المهم يكون اتلاف، تقتل بهيمه، القتل يقتل انسانا او يجرحه او شيء من هذا. يبقى كل دي فعل، تصرف فعلي يترتب عليه حكم شرعي. طبعا يترتب عليه حكم شرعي، ان كان غصب لابد انك ترده، ان كان اتلاف عليك اصلاحه، ان كان قتل عليك القصاص، وان كان قتل خطا عليك الايه الديه وبقيه ما شرعه الله تبارك وتعالى كده. اما التصرف القولي فهو ما كان قوامه بالايه؟ باللسان قولا كالبيع والاجاره والهبه وغير ذلك. وينقسم الى قسمين، القولي تصرف قولي عقدي، مش عقدي عقدي لان العقد هي العقيده، لكن العقد اللي هو ايه؟ عقد يعني بين اثنين. التصرف القولي العقدي هو الذي يتكون من قولين من الطرفين المرتبطين معا كالبيع والاجاره، او يتم بقول واحد على المعنى الاعم اللي ذكرناه للجمهور، مثل مثلا ايه؟ اليمين والطلاق والابراء من الدين وعتق الرقاب، تمام؟ كما ذكرنا في تعريف الجمهور. يبقى ده القسم الاول التصرف القولي العقدي. القسم الثاني التصرف القولي غير العقدي كالدعوة. رفعت دعوة امام القاضي، انا هنا ما عقدتش عقد، وانما ده ايه؟ دعوة. هي الدعوة عقد؟ لا مش عقد ولا حق، ده طلب حق امام القضاء، انا بطلب حقي من الايه؟ من القاضي، انا ما تعقدتش مع حد. فالتصرف بهذا المعنى اعم من العقد بالمعنى الخاص اللي هو معنى الاحناف، اللي هو ايجاب وقبول او ارتباط اراده باراده فرض. وبالمعنى العام، لان العقد بالمعنى الخاص جزء من التصرف القولي العقد، لان التصرف القولي العقدي ها تصرف قولي عقدي يدخل في البيع والايجار ويدخل في تعريف الجمهور كمان، يبقى هو اخص منه بالمعنى الخاص. والعقد بالمعنى العام جزء من التصرف القولي، مش العقدي، القولي عموما سواء العقدي او جزء منه. يبقى هنا ده التصرف، عرفت التصرف؟ فالتصرف يبقى اعم من العقود، التصرف اعم من العقود، العقود جزء من التصرف، لان التصرف قولي وفعلي وفي منه عقدي ومنه ايه غير عقدي. طب كلمه الالتزام، تقعد يقول كده الشيخ وليد ده راجل ملتزم، ملتزم يعني ايه؟ عندنا تعريفنا احنا في المصطلح يعني راجل ملتحي وبيلبس جلابيه قصيره ولابس طاقيه، واخدين بالكم، وعامل شيخ، مش كده ولا ايه؟ يقول لك خلاص بقى استا الشيخ وبقى ملتزم، مش كده ولا ايه؟ مش بيقولوا كده؟ كويس قوي، ده الملتزم. لو ما فهمناش مصطلحات العلماء بنقع في خلط وخبط وممكن مصايب. وما نفهم زي كما يجي يقول لك ايه، والامام ابن تيميه لما بيتكلم يقول لك ايه، فان التزم حكم الله فهو كذا، وان لم يلتزم حكم الله فقد كفر. لم يلتزم فقد كفر، تيجي بعد كده تقرا يقول لك ايه، فان التزم الصلاه ولم يصلي، ملتزم بالصلاه وما بيصليش عشان انت مش فاهم، وده يقول لك ايه، فان لم يلتزم فقد كفر، يقول لك كفروا ويكفروا الناس. يقول لك ما ابن تيميه بيقول يا عم ابوس ايديك ارحم ابن تيميه وارحمني معاك، انت لا انت فاهم ابن تيميه ولا فاهم مصطلحات اهل الناس. ودخلنا في قصص في قضايا التكفير وكنا بنخوض، كانت قضيه الالتزام دي احدى ده قضيه التبديل، اي كلام وبيتقال وخلاص، وتلقى عيل قاعد بيقرا في كتب ابن تيميه والله لا يفهم شيئا مما يقرا، وبيكفروا وبيحكموا في الدماء وبيحكموا في الاعراض وبيحكموا، يا ابني انت فاهم انت بتقرا ايه؟ طب اعرب لي الكلمه دي ولا اعرب ايه؟ يقول لك وكان في نحو يا من السلف، بس خلاص اقفل تقول له ايه؟ يقول لك وكان في نحو يا من السلف، خلاص يعني هتقول له ايه؟ الالتزام في الاصطلاح اسمع، ايجاب الانسان امرا على نفسه، الايجاب على النفس، الالزام من الله هو يلزم، فان اعتقدت فقد التزمت، وان لم اعتقد البعيد فلم التزم. يبقى الالزام من مين؟ من المشرع، الزمه فالتزم، مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ ده اللي اسمه ايه في النحو؟ المطوع، افعال المطوع، افعال المطوع، الزمته فالتزم. اتفق معاك هتعمل كده بكره، ايوه هعمل، التزمت نتحاسب على ده، تيجي بكره ما تعملش وما تشوفش وشك، ده قصه ثانيه. يبقى احنا لما بنقول فلان ملتزم ده اصطلاح بتاع العوام مش اصطلاح علماء، فلان ملتزم يعني راجل بيصلي، لا ملتزم، لا ده الملتزم اللي هو موزع منقاد للشريعة، لم يردها ولم يستكبر ولم يأنف، وده أمر ركن قلبي من أركان الإيمان. ولذلك الإمام ابن تيمية يقول لك فإن التزم الصلاة ولم يصلي، فإن لم يلتزمها كفر، لم يلتزمها كفر، يعني إيه لم يلتزمها؟ لم يوجبها على نفسه. يقول لك صلاة إيه اللي بتتكلموا عنها؟ ما فيش في الدين حاجة اسمها صلاة، يبقى ده كده إيه؟ لم يلتزمها. لكن لك لا، مين قال لك؟ بني الإسلام على خمس. تقول له طب أنت بتعمل منهم إيه؟ يقول لك الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب والصلاة هو ملتزم بيها؟ يعني ملتزم يعني مجابها على نفسي. تقول ده ما بتصليش ليه؟ يقول لك ربنا يهدينا. طب الصيام اصلي الجو بيبقى حر واصلي بشتغل شغلاني. طيب الزكاة وانا في معايا فلوس يا عم. طب الحاج اما ربنا كريم ده مش كده تجده في الاخر. طب الصلاة هو ملتزم؟ يقول لك ده ما بيصليش ازاي تقول عليه ملتزم؟ في فرق بين من يوجبها على الزمه فالتزم. زي ما اقول لك ان ليه عندك فلوس ولا مالكش تقول لي مالكش حاجه عندي تبقى جحدت الحق. لكن لو قلت لي ليه يبقى التزمت. يبقى الالتزام عكس الايه؟ الجحود. واضح؟ فبقول لك ان الالتزام هو ده مصطلحات العلماء بيتكلموا بمصطلحات العلماء مش بمصطلحات صبيان الشوارع. فلابد ان احنا نحدد المصطلح وشوف العالم بيقول المصطلح ويقصد بيه. فالالتزام ايجاب الانسان امرا على نفسه باختياره وارادته بدون اكراه مما هو جائز شرعا. لانه لو مش جائز شرعا واحد ازداد حاجات حرام ده امور تخصه سواء كان بإرادة منفردة أو بإرادة عين. وهو يختلف عن الإلزام الذي هو ما يوجبه الشارع على الإنسان من واجبات. واضح كده؟ لكن أنا بقى التزمت بأشياء. يعني مثلا تيجي تقول لي فلان ده عليه فلوس أنا مسؤول عنها. دع أهو أنا اللي ألزمت. تقول لي انت التزمت ما معنى التزمت؟ اوجبت علينا. بقول لك طب وانا كنت انا مسؤول عنه وانا كنت خلفته ونسيته. مش انت رجل مش مكره وانت رجل حر في اختيارك. احنا كنا ضربناك على ايديك انت اللي جيت وقلت انا مسؤول عن سداد هذا الدين. التزمته. بقول لك طب ما كنت كلت ايه عشان اشرب عليه ميه. الانسان بيرتبط بالعقد سواء باللسان او بالمكتوب. مش انت قلت واعترفها زي ما اقول لك ايه انا جاي اخد فلوس واخد من وليد معهوش فلوس راح جاي لاخونا اشرف ولا احمد راح قايل لي ايه انا مسؤول انا به زعيم اللي هو الكفاله مش كده الزعيم غارم هيدفع هو لو التاني ما دفعش كفله. يبقى انا لو سبته ورحت ماسكه هو اللي التزم. يقول لي وانا كنت خدت منك ايه؟ اقول له بستاتك التزمت. الالتزام اللي هو الايجاب على ان انت اللي اوجبت على نفسك هذا الامر سواء كانت كفاله او حواله. واذا قال لك من احال على مليء فليحتل طالما وافق. قلت لك انا ليا فلوس روح خدها من فلان. يا فلان هتديني خلاص سبت ده وما ليش علاقة بيه واروح للي اقر وقال اصبح لازم اطالبه بهذا المال. تمام حلو. يبقى هنا عرفت الالتزام ده من المشرع الالتزام وقد تلتزم بامور لم يلزمك بها الشرع مثل الكفالة وكذا وقد تلتزم بما اوجبه عليك الشرع. ولذلك لما يجي انسان ينظر للواجبات التي اوجب عليه الشرع يقول له ماذا تقول في هذا؟ هل انت تزعم ان ازعمت لهذا الامر فقد التزمته بعد ذلك فعلته ام لم تفعله تحاسب امام الله. لكن المهم لانه لو لم يلتزم بما الزمه به الشرع كان ايه؟ جاحدا لحكم الشرع يبقى كافر. عرفتم يعني ايه؟ يقول لك فان لم يلتزم الصلاه فقد كفر. هذا قول ده في اجماع لا في خلاف في دين لا. اما يقول لك ايه وباجماع من لم يلتزم الصلاه كفر وبالاجماع من لم يلتزم الحكم بما انزل الله كفر. شفت كفرنا تاني. ان لم يلتزم تيجي تقول له انت تعرف ان في ايه قرانيه بتقول والسارق والسارقة. هل هذا الكلام كلام الله؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اوجب هذا يقول لك تقول له انت مقتنع بكده يقول لك يبقى كافر؟ لا. لكن مش هقطع ايد السارق. ليه؟ اصل احنا في عصور مش عارف ايه والدنيا فيها ظروف والناس بتسرق عشان مش لاقيه تاكل ولما اغني الناس الاول. كل دي امور بيلف ويدور حواليها الله اعلم بنيته. لكن هو التزم الحكم ولا ما التزموش؟ التزم حكم الله، التزم حكم الله بايه؟ ايوه. لكن لو قالك لا فيش حاجه اسمها قطع يد السارق، هذه تعتبرها يقولوا عليها ايه؟ بشاعه وشيء مقزز للنفس، تقطع الزيت. ايه الهمجيه دي؟ بقول له خرج اللي في قلبك يا عم، واضح؟ اللي هي مساله رد حكم الله على الله. يبقى هنا ده، وده احنا جالنا رئيس بيكفر الحاكم بغير ما انزل الله، واول ما مسك قال لي يا جماعه الحدود والسرقه، ما مش عارف يرد هيقول ايه. دي كلها من صنع الفقهاء. صنع الفقهاء ده انت حافظ القران والله يا عم الشيخ، ولا احنا مش عارفين؟ ده بيقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم. قال كده الكلام ده على الهوى ومسجل الكلام ده؟ لا، السياسه بتغير الايه؟ الناس. السياسه بتغير الناس. انت طول ما انت في الطراوه كده بره وفي الفناء، قول ما قول زي ما انت عايز، كل حاجه سهله. ده انا اقدر احل مشكله ال اسمه ايه؟ سد النهضه ده بجره قلم. ده بمكالمه تليفونيه. ده انا اقدر انزل الدولار اخليه يصحف على رجليه ويقول الجنيه المصري يا عمي. ده قول يا عم، ما احنا الكلام ما علوش ايه؟ جمرك زي ما بيقولوا. اي حد بيقول اي حاجه هو لسه كده بره، اول ما يمسك يقول لك اه ما كنتش عارف انها سودة كده. اما ما يوصل وبعد كده يقول لك ما انا وصلت بقى خلاص بقى، على الاقل حتى لو رئيس سابق ولا حاجه، والمدام بقت سيده مصر الاولى، حاجه كبيره بالنسبه لها، حتى ولو قالوا عليه مرشح سابق للرئاسه او خدت والناس عرفتني وتصيّط. هي دي القضيه كلها. وكل واحد تجده بيتكلم ومصدر واخد العمليه بصدره. يا عم بصدرك ايه؟ ده انا اقسم بالله العظيم لو قيل لي كن مسؤولا عن العشرين اللي قاعدين دول بس، اقول يا ابو فكيك ناس بتقاتل وتدفع دينها قبل دنياها من اجل انها تسعى لتحمل مسؤوليه ملايين. اول حاجه دينها، دينها، نفوسها، حياتها، اعراضها، اولادها، حاضرها، مستقبلها، علاجها، تعليمها، سكنها، الى ما لا اعلم. والناس بتحارب وبتجري وتدفع وتروح وتيجي، مشكله كبيره. المهم، فالالتزام اثر. اسمع الفرق بين الالتزام والعقد بقى يا عم الشيخ. الالتزام فاكرين لما عرفنا العقد فوق قلنا ايه؟ ارتباط اراده باراده اخرى على نحو يترتب عليه التزام. فالالتزام ما يترتب على العقد. فالالتزام اثر للعقد بالمعنى العام، حيث يترتب على العقد التزامات عديده. ايه الالتزامات في عقد البيع؟ عقد البيع يترتب عليه نقل المبيع الى المشتري، تلتزم بهذا. نقل الثمن الى البائع، تلتزم بهذا. نقل المثمن اللي هو المبيع الى المشتري، تسليم الثمن للبائع، كل دي التزامات. عرفت بقى الفرق بين الله؟ وذلك يقول لك نظريه الحق ونظريه الالتزام ونظريه الملكيه ونظريه العقود. مش كل دي الامور دي بتدرس الان يا اخوانا ولا لا؟ كويس. يبقى هنا عرفنا الالتزام. الالتزام اثر من اثار الايه؟ العقد. في حاجه ثالثه بيقولوا عليها الوعد، قريب برضه. والوعد بيستعمل في الخير والشر في اللغه، وفي الاصطلاح الاخبار عن فعل المرء امرا في المستقبل يتعلق بالغيظ. اني اخبرك اني اعمل شيء في المستقبل يتعلق بيك او بغيرك، سواء كان خيرا ام شرا، كمن وعد غيره بقرض حسن او وعد غيره باعانه على معصيه حسن. ولذلك لا يكون الوعد خيرا الا اذا كان موافقا للشرع، مش كده؟ وممكن يكون هيوعده بامر مخالف للايه؟ للشرع. ويختلف العقد عن الوعد في ان العقد اذا وجد مستوفيا لاركانه وشروطه الشرعيه ترتبت عليه اثاره في الحال، ووجب على كل من العاقدين الوفاء بالتزامه قبل الاخر بموجب العقد، والا يبقى العقد بمجرد ما ينعقد مستوفي للأركان والشروط الشرعية تترتب عليه الايه؟ الأثر. واحد عقد على امرأة وكل الشروط يقول لك مجرد العقد اخدها البيت عندي، لا، اوفى ان اولى الشروط بايه؟ بالوفاء بها ما استحللتم به الفروق. انت بتقول ما انا كاتب عليها، يجوز ليه؟ يجوز ايه؟ ان اختلي بها وجميعها. مين قال الكلام ده؟ مش في شروط؟ والمسلمون عند شروطهم. مش ابوها اتفق معاك انك تجيب شقه الاول؟ لما جبت الشقه خدتها عند اختي، واختي مسافره، دي جريمه. ولك ايه مش مراتي وحلالي على سنه الله ورسوله؟ يا بلطجه، مش في شروط؟ ترضى لاختك؟ ترضى لبنتك؟ تيجي بعد كده ما تقدرش تجيب شقه ومدعيه وتطلقها، وبعد ما والناس كلها حاطين في اعتبارهم انها ايه؟ بكر. ما انت ما دخلتش رسمي، مش كده ولا ايه؟ يبقى إيه؟ اصلي بسمع كتير ولا اصلي الشيخ فلان قال لي، الشيخ فلان طب يفتيها ببنته، يفتيها باخته. ما ترضاه لنفسك ارضاه للاخرين. يبقى القضيه مش قضيه معقد عليها. هو الزوجيه غير عقد؟ لا يا حبيبي، مش عقد بس، مش في شروط. شرط انك تجيب شقه، شرط انك تجيب عفش، شرط انك مش انت اللي شقه، حد كان ضربك على ايدك. يبقى لما توفي بالشروط تاخد المشروط ولا ايه؟ ولذلك هنا بيقول ايه؟ ان العقد بيختلف عن الوعد. العقد اذا وجد مستوفيا لاركانه وشروطه الشرعيه، الشروط الشرعيه بقى كلها المتفق عليها، ترتبت عليه اثار في الحال، ووجب على كل من العاقدين الوفاء بالتزامه قبل الاخر بموجب العقد. طب واحد فيهم مرضيش ينفذ، القاضي يعمل ايه؟ يلزمه. مش في عقد يمسك العقد؟ اه. طب انت مش عايز تسلمه المبيع ليه؟ انت مش عايز تسلمه بنتك ليه؟ ادى كل الشروط. يبقى القاضي يلزمه بالوفاء بالعقد وشروط العقد، لانه علاقة التزامية من الطرفين. طب الوعد؟ قال لك لا، يتضمن انشاء التزام في المستقبل، نعم، ولكن يلزم به ديانة لا قضاء. يعني انا وعدتك اديك 1000 جنيه، تروح ترفع قضية عليا وتقول لي ده وعدي وما اديتنيش ال 1000 جنيه؟ ما ينفعش، لانه وعد. هتقول لي انت ممكن من وعد؟ لو كنت اخلفت الوعد، اخلفت الوعد بسبب مني اقسم، يبقى هدخل في 3، مش كده ولا ايه؟ من صفات المنافقين، اذا وعد اخلف. واضح؟ لكن لو كان غصب عني ويقول لك ان الله لا يخلف، الله لا يخلف الميعاد، لكن انا اخلف الميعاد، لان انا ما لا املك لا الزمان ولا المكان ولا الظروف. وعدتك يجي لك بكره واصبحت الصبح لقيت نفسي مش قادر اتحرك، وقعت، حصل لي كذا، ما قدرتش اجي، بس اتصل عليك عشان اعرفك عشان لا تكون التزمت بشيء معين. وعدتك اديك 1000 جنيه ما جاتليش فلوس. انا وعدت وعد تبرع ولم استطع. بعكس العقد ده، لانه ملزم انك تاخد شيء قصاد شيء، ما دفعتش فمش تاخد الايه؟ المبيع. لكن في الوعد ومن طرف واحد، فلا يلزم الا ديانة لا قضاء، بعكس الايه؟ العقد، فيلزم بتنفيذه قضاء. تمام. وعلى هذا سيأتي امر مهم جدا، وعد المشتري بالشروط في البنوك الاسلامية، موضوع المرابحة. تروح للبنك تقول له انا عايز المكنة الفلانية، عايزة مثلا من ايطاليا او حاجة، ما هو المرابحة انه ايه؟ معلش، المرابحة ان اشتري مكنة ب100,000، هيروح يشتريها لي ب100 وانا عارف انها ب100، وهيبيعها لي ب110 بالتقسيط، ده اسمه بيع الايه؟ المرابحة. يبقى السعر واضح ويضيف عليه. فيجي يقول لي طب ماشي انا اروح اجيب لك المكنة، ما انا جايز بعد ما اجيب لك المكنة يحصل ايه؟ اجيبها وانت ما ترضاش تشتريها، فلازم تكتب لي وعد ملزم بالشراء. يجوز ولا يجوز؟ الوعد مش ملزم الا ديانة وليس قضاء. طب ولو ترتب عليه ان هو اشترى مكنة بمواصفات معينة وجابها لي وانا قلت له مش عاوزها يعمل فيها ايه؟ هيبيعها خردة لانها كانت بمواصفات خاصة بيا انا. فمن هنا كانت المشكلة دي موجودة في البنوك الاسلامية. وبتقول ايه اللي هو مسألة وعد المشتري بالشراء في البنوك الاسلامية في عقد المرافعة هل هو ملزم او غير ملزم؟ هيأتي فيه الكلام بتفصيله في فتوى مجمعية من مجمع الفقه الاسلامي في هذا الامر. كان فيها معركة والشيخ ابن باز تكلم فيها ومشايخنا تكلموا فيها. الكلام ده هيجي في الكلام في المرافعة. فده اللي خلانا اتكلم في مسألة الوعد والايه والعقد الفرق بين الاذن. اسف. سبق وان اوضحنا ان الاسلام شرع العقود لسد حاجات الناس الضرورية في المجتمع. لان الناس كل انسان ده عنده بطاطس ده ما عندوش وده عايزها، ده عنده عيش ده ما عندوش عايزها، ده عنده بقوليات ده ما عندوش والناس محتاجه كل الحاجات دي، ده عنده لحمه ده عنده وهكذا مش كده ولا ايه؟ فاللي عنده لحمه كتيره هيبيع واللي عنده القماش هيبيع للي عنده لحمه. فبيحدث مساله كل الناس دي حاجه الى بعضهم البعض وانا محتاج انك تطببني كطبيب ومحتاج انك انت تقف تأتي لي بحقوقي كرجل حقوق واحتاج كل واحد محتاج ان الاخر ذلك تجد الناس الانسان وحده لا يعيش وحده وانما يعيش بالمجموع ومجتمع كل واحد عنده ما ليس عند الاخر وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى حتى يتكون المجتمع. ذلك قالوا ان الانسان اجتماعي بايه بطبيعي كما قال ابن خلدون. فالإسلام شرع العقود من أجل التسهيل والتيسير على الناس لسد احتياجاتهم وهي أمور من قديم الزمان. فأقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. لابد من أن يكون هناك تراضي وطيبة نفس وأنا بعطيك وباخذ منك. وأقام كذلك بعد الرضا وطيب النفس على أساس حرية التعاقد لا يكون هناك إكراه. إن كان لا يوجد إكراه على الدين يكون إكراه على أمور الدنيا. وكذلك بنى على أساس المعاني لا الألفاظ والمباني ودعا إلى احترامها والوفاء بها. وإليكم البيان. واحد أول شيء الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس. هل قبل الإسلام لم يكن هناك عقود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو الذي جاء بالعقود التي لم تكن موجودة قبل ذلك؟ نرى نشوف. لقد كان الناس يتعاقدون قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول آخر رسول. فقال الرسول جاء والناس لا يعرفون بيع ولا شراء ولا أسواق ولا حاجة ولا شراكة. نشوف. جاء الإسلام والناس يتعاملون بعقود عدة فأقر منها ما هو صحيح. إذا جاء الإسلام فوجد وجد الإسلام زواج أنواع متعددة من الزواج. زواج أصحاب الرايات وزواج أنواع كما قالت سيدة عائشة. أقر نوعا واحدا اللي هو الزوج يتزوج بإرادة وبرغبة وبولي وبشهود ولا يكون للمرأة إلا زوج واحد. التعدد للرجل وليس للمرأة. كان في القديم من الممكن أصحاب الرايات يدخل عليها كذا رجل وفي النهاية يختار مثلا واحد منهم وتقول هو أبو فلان ويلزم بهذا الكلام. كلام جاهلية وسفح سفح للأنساب. لكن الإسلام جاء فوضع الأمور حسب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعاد الإسلام الناس إلى الجادة التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا الإسلام جاء فوجد الناس يتعاملون بعقود متعددة فأقر منها الصحيح وألغى غير الصحيح وعدل ما يحتاج إلى تعديل. فأحل البيع في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عقاض ومجنة وذو المجال أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام يعني جاء الإسلام تأسموا فيه تأسموا لأنها كانت مواسم أسواق في موسم الحج فتأسموا فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني في موسم الايه الحج من الممكن انك انت في اثناء الحج تبيع وتشتري، تمام؟ يبقى موضوع هذه الاسواق خفف الله عز وجل عليهم لما تأثموا. لماذا؟ لان الحاجة تقتضي حل البيع وحل الشراء، فان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذل له طواعية بغير عوض، لابد شيء امام شيء. ففي شرع البيع وتجويز البيع تمكين لكل واحد من البائع والمشتري الى الوصول الى الغرض والغاية التي يريدها، ويدفع الحاجة عن نفسه التي يريد سدها او دفعها. ولذلك اجاز الاسلام بيع السلم كما سيجي في قوله تعالى: اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس: اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في يسمى سلف ويسمى سلم. سلم لانك بتسلم البضاعه او بتسلم الثمن الاول، بتسلم الثمن كمقدمه، ثم هتاخد المثمن فيما بعد. فيبقى بتدفع: تداينتم بدين لاجل مسمى، مش قرض، بيع، فبتدفع له عشان هو محتاج بدري، وفي نفس الوقت هتاخد البضاعه رخيصه مستقبلا. يبقى بثمن النهارده هتاخد البضاعه بعد 6 اشهر مثلا، هتاخدها بثمن النهارده. طب انت، طب هو استفاد انه خد الفلوس نقدا، هو في حاجه عشان يكمل الشغل الزراعه او كذا، محتاج معوش فلوس، وانت محتاج السلعة مش دلوقتي، وهو محتاج فلوس، انت محتاج، انت هتدفع الان، يبقى هو استفاد، تمم شغله. طب انت استفدت انك تاخد البضاعة بسعر اليوم بعد فترة، يبقى انت استفدت استرخاص السلعة، وهو استفاد تعجيل الثمن من اجل انه هو يشغل نفسه. يبقى ده للتيسير على الناس. فسمي سلف لانك بتسلفه، عامل زي اللي بيسلف ويقرض، فكانها نوع من الاقراض لكنك هتستفيد. فهنا بيقول ابن عباس: اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ هذه الايه: اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. وروي عن ابن عباس انه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يدفع مقدم وياخد امتى؟ بعد سنة او سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حدد ده، يبقى السلم كان موجودا في الجاهلية. طيب الرسول عمل في ضوابط. قال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. مبقاش الامر ما تقول يعني لحين ما تفرن، لا، لحين ما تفرن ما ينفعش، هنتخانق مع بعض، لان اجي لك انا حاطط في دماغي لما تفرن دي بعد شهر، وانت حاطط في دماغك ان تفرج دي يوم القيامه، مش كده ولا ايه؟ ما في بعض الناس كده، اما تفرج عنده الى ما لا نهايه، مش كده ولا لا؟ يبقى هنختلف وهنضرب بعض في الاخر ونخش السجن ببعض، مش كده؟ يبقى الشرع بيمنع المشاحنات. من اسلف فليسلف فيه وزن المعلوم وكيل المعلوم الى اجل المعلوم. روى الامام مسلم. لماذا اجازه الشرع؟ لان الناس في حاجه اليه. فالسلم اجيز للحاجه كما اجيز بيع العرايا كما سيجيء ان شاء الله، واستثناء. ففي امور مستثناه للحاجه وللتيسير على الناس. ليه؟ لان في السلم ارباب الزروع اللي هم يعني الناس اللي بتزرع والثمار والتجارات يحتاجون الى تمويل للنفقة على انفسهم وعلى اعمالهم عشان اكمل معيش فلوس اكمل، والنفقة شحيحة معاهم، فجوز لهم السلف من باب الارتفاق للتيسير عليه لكي يأخذ مالا ليتمم اعماله وليرتفق المسلم، مش المسلم ضد الكافر، المسلم الذي اسلم يعني المال المسلف، تمام؟ هو يستفيد بالحصول على السلعه بسعر أرخص. تمام؟ كما أجاز الإسلام أيضا الشركة. طب الشركة كانت موجودة في الجاهلية؟ كانت موجودة، وذلك رب العالمين لما قال في سورة صاد المكية: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض شركاء، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وروي أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كان شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة. ينفع في الفضة نقد ونسيئة؟ لا طبعا، مثل بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهما، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجزوه، وما كان نسيئا فردوه. لا يجوز. والكلام الحديث في البخاري في كتاب الشريك. لا، اسمع بقى الأهم. عن السائب بن أبي السائب قال للرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أعرفه. فقال يعني الرجل السائب بن أبي السائب، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. شهد السائب بن أبي السائب أنه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، فقال: كان خير شريك، لا يداري ولا يماري عليه الصلاة والسلام. حديث ابن ماجة، وصححه سيدنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول الله، يعني خطأ إن أقول قال الرسول، أقول رؤيا بقى، مش كده، لأن الحديث ضعيف. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود، وشيخنا الألباني ضعفه في إرواء الغالب. طب لماذا أجاز الشركة؟ لأن الشراكة يحتاج إليها الناس. ليه بقى؟ ليه الناس بتحتاج الشركة؟ أنا عندي كفاءة، وعندي عمل، وعندي خبرة، وما عنديش مال، فاحتاج من الأخ سامي أو الأخ محمد أو الأخ طايع، احتاج منه إيه؟ المال. يدخل معايا بدل ما يسلفني ويقرضني. مش هيرضى، اقول لك رضاك الفلوس، طب ما انا اولى بيها. اقول له تعال اديني فلوس واديك في الالف مية، يبقى ربا. لا يا عم، خش معايا شريك. يبقى خبرة بقى رأس مال. واحيانا بيكون الاثنين عندهم خبرة وعندهم رأس مال، ولكن بيكملوا بعضهم ويكبروا بعض. ومن الممكن ان يكون فيه برضو عندي الخبرة وعندي رأس المال، بس خايف من تقلبات السوق. والخوف من تقلبات السوق دي اللي بيقال عليها ايه في الاقتصاد؟ توزيع المخاطر، مش كده ولا ايه؟ ما انا ممكن اخش ارمي راسي مالي كله وخبرتي، وفي الاخر لا اقول يا عم لا، عشان لو جت ما تجرحش راسي مالي كله، ادخل معايا كم شريك. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ توزيع الايه؟ المخاطر. يعني في اسباب كتير للشراكه يحتاجها الانسان، وبناء عليه شرعها الاسلام. يبقى هنا، هل الإسلام جاء منشئا للعقود أم وجدها موجودة؟ بتكلم عن الإسلام اللي هو شريعة محمد الأخيرة، لا أتكلم عن الإسلام الذي هو دين آدم، بتكلم عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء فوجد هذه الأمور، فماذا فعل فيها؟ صحح الصحيح منها، وأبطل الباطل منها، وعدل ما يحتاج إلى تعديل، وأضاف إليه إيه؟ ما يجعله موافقا للشرع وموافقا للعقل والنقل. تمام؟ طيب، ثانيا، الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. المبدأ ده موجود في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن تراض منكم. تراضي، يبقى الرضا وطيب النفس. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. البيع عن تراض، وذلك لا تأخذ شيئا من أخيك إلا بطيبة من إيه؟ من نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، بس لو طبن. ثالثا، الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. فالإسلام أعطى الحرية للعاقدين. بعض الناس يسمع كلمة الحرية يصب حرية، وانت منهم؟ ايوه يا جماعة، احنا عبيد، احنا عبيد لله فقط، لكن رب العالمين ده حرية الاختيار في امور، مش كده ولا لا؟ حرية الاختيار. والا هو انت جيت الجامع هنا غصب عنك؟ حد كتفك وجابك؟ لو قررت تمشي حد كتفك؟ عايز ابيع، انا اللي بختار. كون ان رب العالمين خالق افعال العباد وخالق الاراده امر اخر، لكن دي مسائل قدريه اللي نتدخل فيها. لكن كلمه الحريه البعض بايه يقول لك، لو حد يقول الانسان حر، من انت؟ عبد لله، لكن معك انت حر. انا حر في التعامل معك، لكن مع ربنا عبد وابن عبد وابن أمة، مش كده ولا ايه؟ ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبد، مش حر مع ربنا. لكن الحريه مع بعضنا، احنا عبيد ولا في ايه بالظبط؟ لان البعض كلمه الحريه عنده مش عارف بيفهموا الامور خطا. الاسلام اقام العقود على حريه التعاقد، بمعنى انت كل واحد يريد ان يحقق الرغبه في التعاقد، وضيف في العقد ما تريد من شروط، بشرط ان تكون هذه الشروط موافقه للقواعد العامه في الشريعه وغير منعقده لمقاصد العقد نفسه. فقد ياتي شرط في العقد يعود على اصل العقد بالابطال. واحد يقول لك انا هتجوزها بس ما قربش منها. طيب جوزها ليه؟ يعني ايه الجواز؟ مش كده؟ بس انا هبيع لك العربيه بس ما تسوقهاش او ما تركبهاش، امال هي ايه؟ وهكذا. يبقى الامور لابد انها توضع الشروط، لا تلغي الغرض من العقد، وفي نفس الوقت ما تخالفش الاحكام الشرعيه. وذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى المكره، هل المكره عقده منعقد؟ واحد دلوقتي عقد عقد على الزواج مكره، او بنت مكره، الزواج باطل مش كده ولا لا؟ باع كذا مكره، العقد يعتبر ايه؟ باطل. لابد من الرضا، والمسلمون على شروطهم، الا شرطا حرم ايه؟ حلالا، او حل او عاد على اصل العقد بالايه؟ بالابطال. الكلمه المهمه، الاسلام بنى العقود على المقاصد والنيات. المقاصد معتبره والنيات معتبره في العقود. بنى الاسلام احكام العقود، عقود المعاملات الماليه وغيرها، على مقاصد العقدين واغراضهما، لا على ظاهر الالفاظ المستعمله في صيغه العقد. لان المقاصد هي حقائق المعاملات وقوامها، وانما اعتبرت الالفاظ لدلالتها على المقاصد، فاذا ظهر القصد كان الاعتبار له وبني الحكم عليه. قال ابن القيم، اسمع بقى كلام الامام ابن القيم في اعلام الموقعين، عندي نصين فاقراهما. قال: قاعده الشريعه التي لا يجوز هدمها ان المقاصد والاعتقادات معتبره في التصرفات والعادات، كما هي معتبره في القربات والعادات والعبادات. زي ما القصد والنيه في القربة والعباده مقصود، فكذلك في التصرفات والعادات. وقال الفقهاء في قاعدة فقهية مقررة طيبة: العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. فعند حصول العقد لا ينظر إلى الألفاظ التي استعملها المتعاقدان فقط، وإنما ينظر إلى مقاصدهما الحقيقية، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للإيه؟ للمعاني. زي ما شفت كلمة الالتزام اهو، في بعض الناس مش فاهم معناه فممكن يكفر الناس. ماذا تقصد؟ اللي كتب الكلام ده كان يقصد ايه بكلمة الالتزام؟ فلو قال مثلا، تعالى بقى واحد قال لك تعالى نعمل مع بعض عقد ضارب، خد المال ده ضارب بيه والربح كله ليك، دي مضاربة؟ المضاربة ليك جزء من الربح وليا جزء من الربح. لما اقول الربح كله ليك يبقى ده ايه؟ قرض. ده مش مضاربة، ده قرض في صيغة مضاربة. فلو قال ضارب خد ضارب، المضاربة ان انا اخد منك فلوس واشغلها، وانا رب الايه؟ العمل، وانت رب الايه؟ المال، وانا ليا جزء من الربح وانت ليك جزء من الربح، وان خسرنا يبقى الخسارة عليك انت. ليه؟ لان الخسارة على المال انا خسرت ايه؟ مجهودي. يبقى ما هو واحد خد فلوس شغلها، بس ما يكونش اللي بالي بالك، اللي بياخد الفلوس بيحط 100 و100، ال100 بتاعته بيبقى مليون، وال100 بتاعتك انت بتخسر كلها. وبقابله. تيجي تقول له يقول لك يا عم سبحان الله يا ارزاق انت هتبص لي في اللي انا يعني ياخد فلوسك، فلوسك انت بتخطف عشان فلوسك انت يعني شمال، لكن فلوسه هو بتكسب. ليه؟ عشان فلوسه يمين. ازاي ما اعرف؟ شفت من ده كتير. فهو الرجل يعني خبره فخسر، ما هو اشتغل واجتهد قعد سنه ولا شهر ولا قد ايه بيشتغل وما خدش حاجه، يبقى الخساره كمان هو اللي يدفع. يبقى ايه؟ مش كده؟ يبقى المضاربه لا. فلو قال له خد فلوسي دي ضارب بيها والربح كله ليك، ما بقاش مضاربه، دي بقت ايه؟ قرض حسن ولا ربوي؟ قرض حسن. خد ال 100,000 رجعهم لي 100,000 والربح كله ليك، يبقى انا هنا بقربك، مش كده ولا لا؟ يبقى ده المال يقر في حقيقه الامر، وان عبر عنه بلفظ المضاربه. الكفاله يقول لك انا كفيل بشرط براءه الاصيل. لا، الكفيل لا يكون كفيلا بشرط براءه الاصيل، لانه لو براء الاصيل اللي هو الكافي اللي هو المكفول يبقى حواله، يبقى هذه حواله كانت في صيغه الكفاله. هيجي الكلام ده لسه ما استعرضوش، بس احنا بنتكلم عن ان ايه؟ الامام ابن القيم بيقول ان القصد هو روح العقد ومصححه ومبطله. القصد هو روح الروح، كان العقد جسم، الروح الساريه فيه ايه؟ القصد اللي كان قصده المتعقدين، هو روح العقد ومصححه او مبطله. يبقى صحح العقد او ابطله عن طريق الايه؟ القصد اللي هو المعنى. فاعتبار القصود في العقود اولى من اعتبار الالفاظ. ولذلك لما بيجي في الطلاق بقول له انت نيتك ايه؟ يقول لك ما تتكلموش في النيه. هو قال ايه؟ هو في ايه يا عم؟ وانت فاكر ان الكلمات اللي زي دي زي يفتح يا سمسم تفتح؟ لا، القضيه مش كده. القضيه ما هيش كلمه تقال كانها بصمه صوت. لا، قصده ايه وهو بيتكلم؟ لما يجي يقسم اليمين ده كان ايه نيته فيه؟ ما الامور لابد من معرفه الايه؟ القصود. فيقول ابن القيم القصد هو روح العقد ومصححه ومبطله. فاعتبار القصود في العقود اولى من اعتبار الالفاظ، فان الالفاظ مقصوده لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تراد لاجلها. فعلم ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها. هذا في اعلام الموقعين المجلد الثالث صفحه 106. اخر حاجه ونختم، الاسلام دعا الى احترام العقود والوفاء بها، وهذا ذكرناه واطلنا فيه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. عقد شركه، عقد بيع، عقد اجاره، عقد اوقاف، عقد زواج، عقد اي عقد. اوفوا بالالف واللام تفيد الايه؟ العموم والشمول. اوفوا بالعقود. بقي الكلام في تقسيمات العقود والكلام عن العاقدين وشروط العاقدين وكذلك الصيغه وشروط المعقود عليه اللي هي تكمله نظريه الايه؟ العقود في المجلس القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمه الله.